أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن قلت إذا كانت النفس هي بعينها المدركة لجميع الإدراكات العمالة لجميع الأعمال، فما الحاجة إلى إثبات هذه القوى الكثيرة التي بعضها من باب الإدراك كالسمع والبصر وغيرهما، وبعضها من باب التحريك كالجاذبة والدافعة والشهوة والغضب ونحوها؟ بالأمس اتضح لنا بأنه ما هي نظرية صدر المتألهين في المقام في مسألة معرفة النفس وكيفية قيام النفس بأفعالها. قلنا أن الحكمة المشائية كانت تعتقد بأن النفس شيء والقوى شيء آخر، وأن لهذه القوى آلات، ولكن صدر المتألهين بين بأنه أساسا نحن لا يوجد عندنا إلا نفس قائمة بجميع أفعالها بذاتها. من هنا ورد إشكالان. قبل أن نشير إلى هذين الإشكالين، تلك المطالب التي أشرنا إليها بالأمس في معرفة النفس يمكن للإخوة أن يرجعوا إليها في كتاب علم النفس لشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة، آملي عيون مسائل النفس. هناك عين في أن الإنسان طبيعي ومثالي وعقلي وإلهي. طبعا بالأمس نحن ذكرنا مراتب للإنسان، قلنا أن هذه النفس الإنسانية تبدأ مادية حسية ومن عالم الطبيعة، ومن خلال الحركة الجوهرية تصل إلى عالم المثال، ثم تترقى إلى عالم العقل، ولكن ليس معناه أنه تقف عند هذا العالم، لأن مراتب ترقيات وكمالات الإنسان لا تقف عند حد معين، بل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه المرحلة أيضا، وهي مرتبة العقل وعالم العقول. عندما قلنا أو نقول يتجاوز، ذكرنا بأنه ليس بنحو التجافي، عندما يصل إلى مرتبة جديدة ليس بترك المرتبة السابقة، ليس بترك المرتبة التي كانت قبل ذلك، بل هي من قبيل اللبس بعد اللبس، لا من قبيل اللبس بعد ماذا؟ بعد الخلع. لا، ليس الأمر كذلك. هناك في صفحة 561 في العين رقم 44 يقول: وغرضنا الأهم في هذا المقام أن تعلم كما أنت إنسان طبيعي، كذلك أنت إنسان مثالي وعقلي وإلهي. طبعا هذا البحث إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة بنحو الإجمال أيضا سيأتي، لعل هناك حاشية قيمة للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 71 من هذا الجزء الأول من هذا الجزء التاسع. قال: كيف لو سمع أن في كل إنسان أربعة أناس بازدياد الإنسان اللاهوتي. شوفوا هذه التعبيرات، أن في الإنسان أربعة أناس، خب العبارة موهمة، هذه تنسجم مع نظرية أن الإنسان له نفس واحدة أو له نفوس متعددة، خب هذه تنسجم مع النظرية الأولى، ولكن ليس مقصوده ذلك، وليس مقصوده أيضا له قوى، وإنما مقصوده أنه له مراتب متعددة، ومرتبة منها هي المرتبة اللاهوتية. يقول: وقد عرفت في العين إلى آخره، إلى أن يقول: وهذا الإنسان ذو مراتب. هذه النقطة الأساسية، وبهذا تتميز هذه النظرية عن نظرية المشائين الذين قالوا بأن الإنسان ذاته شيء وقواه التي لهذه النفس شيء آخر، اللي احنا قربناها إلى ذهن الإخوة من قبيل الصادر الأول أو العقل الأول والعقل الثاني. قال: وإن شئت قلت النفس ذو مراتب، ذات مراتب، ففي مرتبة طبع، وفي مرتبة خيال، وفي مرتبة عقل. أما هذه جميعا هذه المراتب موجودة بوجود واحد شخصي، لا أنها موجودة بوجودات ماذا؟ بوجودات متعددة، لا، وجود واحد شخصي، ولكن هذا الوجود الواحد الشخصي ماذا؟ له مراتب متعددة. قال: فالخيال مرتبة تشبيه النفس وتصويرها، في هذه المرتبة ما يصل إليها من عالم العقل ماذا تفعل له؟ عندما يتنزل معنى من المعاني من عالم العقل إلى عالم الخيال تضع له ماذا؟ تضع له صورة، شكل، طول، عرض، عمق ونحو ذلك من الأشكال والتقادير والكيفيات. والعقل مرتبة تنزيهها، فهو روح يتمثل ومجرد يتشبه، أما بلا تجاف عن مقامه العالي. يعني عندما نقول يتنزل شيء من العاقل إلى المثال، مو أنه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يتجافى من مقامه العالي. عند ذلك نفهم هذه الجملة المباركة الموجودة في الأدعية: وهو عال في دنوه ودان ماذا؟ في علوه. عال في دنوه، يعني مع أنه دان ولكن فقد علوه أو لم يفقد، لم يفقد. ودان في علوه أيضا كذلك بالنظر إلى حيثيتين. فهذا الإنسان ذو مراتب ونشآت، فبحسب نشأته الطبيعية يخبر عن نفسه بأنه في البيت. بحسب هذه المرتبة يحمل الزمان والمكان، يقول: ولدت كذا ومت كذا. وهذا عندما يقول ولدت ومت، هذه نسبة الموت والولادة إلى نفسي التي هي أمور زمانية، هذه نسبة حقيقية أو غير حقيقية؟ نعم، ولكن هذه بحسب مرتبته المادية، بحسب نشأته الطبيعية. لذا قال: فبحسب مرتبته الطبيعية ونشأته الطبيعية يخبر عن نفسه بأنه في البيت وفي السوق وفي المكان وفي الزمان الكذائي، وولد كذا ومات كذا إلى آخره، وفي هذا الزمان. أما وبحسب عالمه المثالي يخبر عن نفسه بأنه محشور مع مثل الأنبياء والأولياء والصلحاء وغيرهم من الأرواح والأمثال البرزخية. إذن عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج: صعدت فرأيت فجلست فتكلمت، رسول الله ده يتكلم أو غير رسول الله؟ رسول الله. وعندما ده يخبر عن نفسه، ده يخبر عن نفسه حقيقتان لو مجازا، لا، نفس رسول الله. ولكن بحسب أي مرتبة ده يخبر رسول الله؟ ده يخبر الرسول الأعظم عن مرتبته المثالية، لا عن مرتبته البدنية، حتى تسأل أن بدنه كان هناك أو لم يكن هناك. أساسا السؤال والجواب إذا كان البدن كان هناك أو لا هم السؤال خطأ، وإذا أجاب أحد نعم أو لا أيضا الجواب خطأ، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأن المرتبة المثالية للإنسان ليست مرتبة مادية، وإنما هي ماذا؟ مرتبة مجردة. فإذا كانت مرتبة مجردة، فإذا سأل سائل كان معه البدن سؤال خطأ، فإذا أجبت قلت نعم أو قلت لا فإنه أيضا خطأ. لماذا؟ لأنه سالب من انتفاء الموضوع، لا بدن هناك حتى نسأل أنه كان أو لم يكن. وبحسب عالمه العقلي يخبر عن نفسه بأنه يسير في ملكوت السماوات والأرض ويتلو الكلمات التامات إلى أن يقول وكان له مكاشفات عقلية فوق المثالية وتعرض له دهشة مرعشة وجذبة قدسية بلا مثالية. أما وبحسب أصله الإلهي يخبر عن نفسه بقوله لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. جيد جدا. إذن هذه هي المراتب، طبعا هذه مفتوحة للجميع ليست مغلقة على أحد، اللي نعبر عنها بمراتب ماذا؟ بمراتب الولاية، وهذه كلها متعلقة بالسفر الثاني، يعني السفر من الحق إلى الحق. هناك بعد أبحاث مهمة يذكرها بودي أن الإخوة يرجعون إليها. اعلم أن الإنسان لما كان لسعة وجوده وكونه مظهرا من مظاهر الحق الكلية شخصا واحدا ذا مراتب ومقامات من مرتبته النازلة العنصرية التي هي شهادته المطلقة إلى مرتبة غيبه الأحدي الإلهي، عند ذلك يتصف بالأضداد وهو شخص ماذا؟ وهو شخص واحد، لأنه لكل مرتبة من هذه المراتب ماذا؟ حكمها الخاص، قانونها الخاص، آثارها ماذا؟ الخاصة. عند ذلك يمكن أن يكون مجمع الأضداد، جمع بين الأضداد، لأنه مظهر من جمع بين الأضداد. الإخوة يراجعون هذا العين من العيون المهمة في هذا الباب. هسه هنا بعد أن ذكرنا هذا المعنى وهذه النظرية واتضحت إلى حد ما، الآن يوجد إشكالان في المقام. الإشكال الأول يقول بأنه أساسا أنتم الذين قبلتم بأن النفس هي التي تفعل أفعالها بذاتها بلا احتياج إلى توسيط القوى، فلماذا تثبتون إذن قوى في النفس؟ في مقام الجواب أتصور الجواب واضح عند الإخوة، صدر المتألهين يجيب بكلمة واضحة، يقول نحن لا نثبت قوى في النفس، نعم نحن نثبت ماذا؟ آلات للنفس، وفرق كبير بين الآلة وبين ماذا؟ وبين القوة. قوة، فإن المشائين أثبتوا وراء النفس قوى، وأن لهذه القوى ماذا؟ آلات ووسائل، يعني أثبتوا قوة باصرة ووراء هذه القوة أثبتوا ماذا؟ عين تكون آلة للقوة الباصرة. ونحن لا ندعي هذا المعنى، نحن لا نثبت قوة في النفس وراء هذه الآلات والوسائل. فإن قلت ما هي الحاجة إلى هذه الآلات وهذه الوسائل؟ الجواب أنه بعض هذه المدركات وبعض هذه الأمور التي نريد أن ندركها حيث أنها متعلقة بعالم ماذا؟ بعالم الطبيعة، بعالم الحس، فتحتاج إلى آلات ماذا؟ تسانق هذا العالم، هذا أولا. وثانيا حيث أن هذا العالم عالم الكثرة، عالم التضاد، عالم التزاحم، عند ذلك لا يمكن لآلة واحدة أن تقوم بأفعال ماذا؟ بأفعال متعددة. فالعين تستطيع ماذا؟ أن تبصر ليس إلا، والأذن تستطيع أن تسمع ليس إلا. إذن قولكم أنكم تثبتون قوى، لا، الجواب نحن لا نثبت قوى وراء النفس وإنما نثبت آلات. فإن قلتم ما هي الحاجة إلى الآلات؟ قلنا أن هذا من لوازم عالمي أو من مرتبة من لوازم مرتبة الطبيعة والحس للنفس الإنسانية. فإن قلت إذا كانت النفس هي بعينها المدركة لجميع الإدراكات، هذا على مستوى العقل النظري، فارزة العمالة لجميع الأعمال، هذا على مستوى العقل العملي، إذن فما الحاجة إلى إثبات هذه القوى الكثيرة التي هذه القوى بعضها من باب الإدراك كالسمع والبصر وغيرهما، وبعضها من باب التحريك كالجاذبة والدافعة والشهوة والغضب. قلنا جيد جدا، قلنا هي أي النفس وإن كانت كل هذه القوى أساسا، بينا هذا معنى هذه الجملة، مو أن لها قوى والنفس كل هذه القوى. قلنا صدر المتألهين يقول لا، أساسا النفس لا نثبت نحن وراء النفس شيء اسمه قوى، هذا غير ثابت لنا. نعم نحن نثبت وراء النفس ماذا؟ آلات ووسائل. قال قلنا هي وإن كانت، يعني النفس، وإن كانت كل هذه القوى، إلا أن وجود هذه القوى وظهور هذه القوى في عالم المواد لا يمكن ألا بآلات جسمانية متباينة متخالفة الواضع. هذه الأعمال وهذه المراتب الموجودة للنفس اللي هي مرتبة العاقلة، مرتبة المتخيلة، مرتبة الحس والطبيعة، هذا على مستوى أو قواها أو مراتبها الأخرى المدركة والعاملة، هذه إذا أرادت أن تعمل عملا ماذا؟ عملا مرتبطا بعالم الحس يحتاج إلى مظهر، وهذه الآلات مظاهر ماذا؟ مظاهر تلك المراتب في نشأة المادة. خلي هاي النقطة أوضح لك إياها أكثر. ألسنا قلنا فيما سبق بأنه ما من شيء في نشأة الغيب وفي عالم الملكوت وفي عالم العقل والمثال المنفصل في قوس النزول إلا وله مظهر في نشأة الطبيعة والمادة؟ هذه قاعدة عامة نقحناها فيما سبق قرآنا وبرهانا. قلنا أن الأدلة القرآنية تثبت هذه الحقيقة، أن الأدلة العقلية أيضا تثبت هذه الحقيقة. يعني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إذا وضعنا يدنا على العقل الذي هو موجود من موجودات ماذا؟ ها؟ من موجودات عالم الملكوت. أول شيء خلق الله العاقل، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، هذا موجود ملكوتي في نشأة التجرد. خب جيد جدا، له مظهر في عالمنا أو ليس له مظهر؟ نعم مظهره أو الذي يشير إليه هذا العقل الإنساني بمراتبه العريضة. خب هذا العقل أمر مجرد، له مظهر مادي أو ليس له مظهر مادي؟ نعم مظهره المادي هذه القوى وهذه الآلات الموجودة من الدماغ والمخ والعين والأذن والقلب إلى آخره. إذن نحن نثبت ماذا؟ التفت إلى العبارة، قال أن وجود هذه القوى وظهور هذه القوى في عالم المواد لا يمكن إلا بآلات جسمانية، وهذه الآلات الجسمانية لضيق هذا العالم ما هي؟ متباينة متخالفة ماذا؟ في الوضع. هذا له، هذه لها وضع وتلك لها وضع آخر. لماذا هسه هذه متخالفة متباينة؟ قال لأن عالم الجسم هو عالم التفرقة والانقسام، لا يمكن أن يكون جسم واحد مع طبيعة واحدة عنصرية، لا يمكن أن يكون جسم واحد حارا وباردا، لا يمكن، لا يجتمعان هنا. لماذا؟ لأن البرودة والحرارة في عالمنا ماذا؟ متضادة، فلا يعقل أن يكون شيء واحد جسم باردا وحارا، لا يجتمع فيه ذلك. يقول مع طبيعة واحدة عنصرية مبدأ لصفات ماذا؟ كثيرة كالسمع والبصر وغيرهما من صفات الإدراك، هذا على مستوى العقل النظري، وهيئات التحريك، هذا على مستوى العقل العملي. فعضو واحد في نشأة المادة لا يمكن أن يكون سمعا وبصرا وجاذبة ودافعة. لماذا؟ لنقصان وجوده عن جامعية المعاني. أساسا هذا الوجود سنخ وجود لا يمكن أن يكون مظهرا ماذا؟ إلا لشيء واحد، طبيعته هذه. أصلا هذا من لوازم عالم ماذا؟ من لوازم عالم المادة، هو التزاحم، هو التضاد، هو الانقسام ونحو ذلك. قال: لنقصان وجوده عن جامعية المعاني. أما عندما نأتي إلى عالم ماذا؟ إلى عالم التجرد، لا، العالم سوف يكون أوسع من ذلك، بخلاف جوهر روحاني بحسب وجوده الجمعي النفساني الروحاني. فالذات الواحدة، أما عندما نأتي إلى عالم التجرد نخرج من عالم الطبيعة. بس هذا التجرد إما التجرد المثالي وإما التجرد العقلي. فالذات الواحدة النفسية مبدأ لجميع الأفاعيل الصادرة ماذا؟ عن قواها التي كانت في نشأة المادة، ما هي؟ متفرقة متشتتة. أما في نشأة المثال سوف يكون لها جمعية، وفي نشأة العقل تكون لها جمعية أكثر وأعمق، إلى أن نصل إلى الصقع الربوبي، فهي ماذا؟ فهو بسيط الحقيقة كل الأشياء. وهذا هو القانون العام الذي أشرنا إليه مرارا. فالذات الواحدة النفسية مبدأ لجميع الأفاعيل الصادرة عن قواها المتفرقة المتشتتة في مواضع مختلفة، هذه نجدها في الذات الواحدة على نعت الاتحاد والجمعية. مو فقط هذا نجده في النفس، في مرتبة النفس، وكذا الذات العقلية، فإنه على مستوى الذات العقلية أيضا كذلك. وكذا الذات العقلية بصرافة وحدتها جامعة ماذا؟ لجميع الكمالات والمعاني الموجودة في سائر القوى النفسانية والحسية والطبيعية، لكن على وجه يليق بذلك العالم وبتلك النشأة، لكن على وجه أشرف وأعلى، وعلى وجه يليق بوجودها العقلي كما بينا، يعني بالوجود العقلي الموجود لهذه الذات الواحدة، لأن الذات العقلية قال وعلى وجه يليق بوجودها، يعني بوجود الذات العقلية، بوجودها العقلي كما بيناه مرارا. إذن السؤال الأول، وهو أنه أساسا إذا كانت النفس هي التي تقوم بأعمالها جميعا، فما هي الحاجة لإثبات القوى؟ الجواب: نحن لا نثبت قوى. إذن فما هي الحاجة إلى الآلات؟ الجواب: أن هذا مقتضى عالم الطبيعة والمادة. لكن هنا يبقى سؤال آخر، وهو سؤال مهم بودي أن يلتفت إليه الإخوة، والأجوبة أيضا أهم من السؤال، وهو أنه إذا كانت النفس هي بطبيعتها جامعة لكل هذه المراتب، يعني مرتبة منها عقل، مرتبة منها خيال، مرتبة منها حس وطبيعة، إذن ما الفرق بين النفس وبين العقل المفارق؟ حتى تحتاج النفس إلى آلات ولا تحتاج العقل المجرد لإنجاز أعماله إلى ماذا؟ إلى آلات. لو لم تكن النفس لها مثل هذه الجامعية كما على مباني المشائين، فالفرق بين النفس وبين العقل كان واضحا. لماذا؟ لأنه على مبنى المشائين النفس ليست لها مثل هذه الجامعية، أما على مبنى الحكمة المتعالية وهي أن النفس في وحدتها كل القوى. إذن ماذا؟ ما هو الفرق بين النفس التي لا تستطيع أن تعمل كثير من أعمالها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال آلات، وبين العقل مع أن الجمعية والجامعية لهذه المعاني فيهما ماذا؟ على حد سواء. ما أدري واضح الإشكال؟ قال: فإن قلت ما الفرق بين العقل المفارق وبين النفس في هذه الجمعية، أنت قبلت أن النفس لها جامعية كجامعية ماذا؟ كجامعية العقل في وحدتها كل القوى، حيث أن النفس احتاجت في الاتصاف بمعاني القوى، احتاجت إلى ماذا؟ من وجود آلات وأعضاء مختلفة، ولم يقع الاكتفاء بوجود ذاتها من غير تعدد هذه القوى وموادها المختلفة وأعضائها. جمعيتها وجامعيتها لم تغنها عن الحاجة إلى ماذا؟ إلى الأعضاء والآلات. أما بخلاف العقل فإن جامعيته ماذا؟ أغنته. وأما العقل فلم يقع له في صدور أفعاله وظهور معانيه وحالاته حاجة إلى مواد وآلات ماذا؟ عديدة. ما أدري واضح الإشكال؟ لذا تعالوا معنا إلى الحاشية 4 صفحة 64 الحكيم السبزواري. أي كيف تكون النفس في مقام ذاتها جامعة للقوى ولو كانت كذلك كانت غير محتاجة في ظهور آثارها عن النفس إلى قوى وآلات مختلفة، كما أن العقل حيث كان مستجمعا لمعاني القوى ووجود تلك المعاني بنحو أعلى لم يحتج إلى قوى وآلات مختلفة. ثم كيف يتأتى الفرق وكل منهما صاحب وحدة جمعية؟ هذا هو الإشكال. في مقام الجواب التفتوا إلى قاعدة لم ترد هنا ولكنه واحدة من أهم الأجوبة عن هذا الكلام، هو أنه ما هو الفرق بين جامعية النفس وجامعية ماذا؟ وجامعية العاقل. أساسا ما الفرق؟ بناء على مبنى صدر المتألهين أساسا كما أن العقل جامع، يعني كما أن العقل جامع لكل الكمالات، النفس أيضا ماذا؟ جامعة. إذن ما الفرق بينهما؟ الجواب إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة نحن قلنا توجد عندنا قاعدة هي قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، ولكن هذه القاعدة مصاديقها على نحوين. التفت لي جيدا. مصداق من مصاديق هذه القاعدة هو أن بسيط الحقيقة كل الأشياء ولكن ليس بشيء منه، يعني واجد لكمالات الأشياء ولكنه واجد لها بحدودها أو لا بحدودها. لا بحدودها، وهذا معنى البعد السلبي في القاعدة، وليس بشيء منها، يعني حدودها غير موجودة. من قبيل عندما تضع يدك على الرقم 100 فإن الرقم 100 واجد لكل ما دون 100 من الأعداد، ولكن واجد لها بما لها من الحدود أو ليس لها من الحدود؟ لا، ليس لها حدود، لأنه إذا كانت 99 موجودة في 100 بعد لم تكن 100 كانت ماذا؟ نعم، ما يوجد في 99 موجود ماذا؟ موجود في 100، ولكن لا بمرتبة 99، بلا هذا الحد الوجودي الذي هو يميزها عن 100. وإلا إذا كان بما هي متميزة عن 100 موجودة، هذا يلزم أن يكون ماذا؟ أن تكون المتميزات مجتمعة ماذا؟ في محل واحد، ماهيات متعددة موجودة في وجود واحد، غير معقول. إذن معنى قولنا بسيط الحقيقة كل الأشياء تارة أن مصداق القاعدة وليس بشيء منها، وهذا ما نعتقده في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه ما من كمال ما من وجود أو كمال وجودي إلا والواجب ماذا؟ واجد له، ولكن لا بحده الذي مرجعه إلى العدم والنقص والعيب ونحو ذلك. أما هذه القاعدة إذا أردنا أن نطبقها على ماذا؟ على النفس، فإن النفس أيضا ما هي في وحدتها كل القوى، يعني لها مرتبة أو لها مراتب، لها مراتب. بعبارة أخرى هي بسيطة أو ليست بسيطة؟ نعم، واحدة شخصية هي، ولكن هذه البساطة بنحو بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، لا شيء منها، في مرتبة منها ماذا؟ عقل. في مرتبة منها ماذا؟ خيال. في مرتبة منها ماذا؟ حسون. إذن الجواب الأول عن الفرق بين العقل وبين النفس هو أن العقل هو بسيط الحقيقة وليس ماذا؟ وليس بشيء منها، بسيط الحقيقة كل الأشياء أما وليس بشيء منها. أما النفس هو أيضا بسيط الحقيقة وهو كل الأشياء لأنه في وحدته كل القوى، ولكنه ماذا؟ ليس بشيء منها؟ لا، هو في الطبيعة موجود، وهو في الحس في الخيال موجود، وهو ماذا؟ في العقل موجود. فله هذه المرتبة وتلك المرتبة وتلك المرتبة على نحو الحقيقة الواحدة الشخصية المشككة. من هنا يتضح الفرق بين جامعية العقل وبين جامعية ماذا؟ وجامعية النفس. وعلى هذا الأساس يتضح لماذا أن العقل لا يحتاج إلى آلة ولكن النفس ماذا؟ تحتاج إلى آلة، لأن العقل واجد لكمال الحس والطبيعة لا للحس والطبيعة بما له من الحد الوجودي. أما بخلاف النفس فإنها واجدة للطبيعة والحس بما له ماذا؟ من الحد الوجودي، فتحتاج إلى آلة وتحتاج إلى وسيلة. هذا هو البيان الدقيق والمهم عن هذه المشكلة. طبعا الحكيم السبزواري يذكر شيئا آخر في الحاشية اللي هو جواب صدر المتألهين، يقول نحن إنما نميز بين العقل وبين العقل وبين النفس باعتبار أن العقل، التفت جيدا، أن العقل هو النفس ولكن في مرتبة عالية، وأن النفس هي العقل ولكن ماذا؟ في مرتبة دانية. بعبارة أخرى أن النفس هو تجلي العقل، أن النفس هو التنزل ماذا؟ من عالم العقل. أليست الآية قالت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله؟ الآن العقل يريد ماذا؟ أن يتنزل إلى ماذا؟ إلى مرتبة أخرى. وبعد لا تتوقع إذا تنزل العقل إلى مرتبة أخرى أحكام العقل والمرتبة الأخرى تكون ماذا؟ واحدة، لأن تعدد المرتبة يستلزم تعدد ماذا؟ تعدد الأحكام وتعدد القوانين الحاكمة على تلك المراتب. لذا التفت لعبارة الحكيم السبزواري قال وحاصل الجواب التفرق بين الموضوعين أعني العقل والنفس، ولكن النفس بما هي ماذا؟ بما هي نفس، وأن هذا الاحتياج الذي في النفس إلى الآلات هو ماذا؟ هو معنى هبوطها، هذا معنى تنزلها، وإلا إذا لم تكن محتاجة وما فرض نفسا ليس بنفسين، يعني ليس هذا تنزل للعقل بل كان ماذا؟ نفس العقل يلزم الخلف. معنى هبوطها وإن لم يكن، يعني وإن لم يكن احتياج لم يكن نفسا بل كان ماذا؟ بل كان عقلا. ما أدري واضح الجواب. قلنا صفات العقل وكمالات العقل ما هي؟ تنزل منه، هذه الصفات تنزل ماذا؟ من العقل. فإذا نزلت، هذا التنزل على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. فإذا نزلت وأحكامهما تختلف بعد، لا يعقل أن تكون هذه الجمعية عين ماذا؟ عين تلك الجمعية. قال قلنا صفات العقل وكمالاته تنزل من العقل إلى المواد الخارجية على سبيل الإفاضة والإيجاد، ولكن من غير أن يتأثر العقل منها، أي من المواد الخارجية، أو ينفعل العقل بالمواد الخارجية ويستكمل العقل بسبب ماذا؟ المواد الخارجية. أما بخلافه ماذا؟ بخلافه في النفس المتنزل من ذلك العقل. وأما النفس فليس لها أن تستقل بذاتها، ليس حالها حال النفس العقل. لماذا؟ لأنكم إذا تتذكرون في أول هذا الجزء ذكرنا أن تعريف النفس، أن حقيقة النفس أخذ في حقيقة النفس وهوية النفس تدبير ماذا؟ تدبير البدن. أما إذا لم يكن فيه ذلك فهو نفس أو ليس بنفس، ليس بنفس. فلذا إذا استقلت بذاتها يعني بعد لا يوجد فيها تدبير فهي نفس أو ليست بنفس، ليست بنفس. قال وأما النفس فليس لها أن تستقل بذاتها وتتبرأ أي النفس عن التغير والانفعال من خوادمها وآلاتها، لا لا يمكنها ذلك. نعم إلا بعد أن تصير ماذا؟ عقلا محضا. نعم إذا بلغت مرتبة العقل المحض عند ذلك ماذا؟ بعد تؤثر ولا تتأثر. ليس عقلا محضا، ليس له لهذا العقل المحض ليس له جهة نقص ولا كمال منتظر. وأما قبل ذلك يعني قبل أن تبلغ النفس وتصل إلى جهة العقل، وقبل وأما قبل ذلك فهي ذات أطوار مختلفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى كلها، إلى كل هذه الأطوار. فتارة هي في مقام الحس والطبيعة، وتارة في مقام النفس والتخيل. مو على سبيل مانعة الجمع، مو ليتبادر إذا كانت هنا بعد لا تستطيع أن تكون هنا، لا لا، هذا إنما يكون على مبنى التجافي، ونحن قلنا على مبنى التجلي أو الترقي هذا يمكن. قال فتارة في مقام الحس والطبيعة، وتارة وتارة في مقام النفس والتخيل. النفس له اصطلاحات، قد يطلق النفس ويراد منه الذي له جمعية هذه المراتب بما له من العقل والخيال والحس والطبيعة، وقد يطلق النفس ويراد به ماذا؟ مرتبة في قبال العاقل. هنا استعمل النفس بما هي مرتبة في قبال العاقل. من قبيل هذا الحديث أعدى عدوك ماذا؟ نفسك التي بين جنبيك. ومن الواضح بأنه ليس المراد كل مراتب النفس عدو ماذا؟ للإنسان، وإلا مرتبته العاقلة أيضا عدو له، لهي مرتبة من مراتب النفس التي هي أعدى أعداء الناس. قال وتارة في مقام النفس والتخيل، وطورا في مقام العقل والمعقول. وهذا حالها أي حال النفس طبعا بما لها من الجمعية، وهذا حال النفس ما دامت متعلقة الذات بهذا البدن الطبيعي لها هذه المراتب. فإذا انقطعت عن هذا العالم، هسه عندما نقول انقطعت هذا بعد له درجات من الانقطاع، مرة تنقطع انقطاعا اختياريا بإرادتها أينما شاءت تنقطع، وأخرى لا تنقطع كما هو موجود لأولياء الله، أينما أرادوا أن ينقطعوا من شواغل هذا البدن الطبيعي استطاعوا، ومرة لا، يكون الانقطاع انقطاعا ماذا؟ اضطراريا طبيعيا ليس اختياريا. وهكذا له مراتب اللي بحثه إن شاء الله في الفصول اللاحقة سيأتي. قال فإذا انقطعت هذه النفس عن هذا العالم كان مقامها فسأين تذهب؟ يقول هذا بعد على حسب أعمالها، إما وصلت إلى مقام التجرد العقلي وصارت عقلا بالفعل وهي في هذه النشأة، خب عند ذلك يكون حشرها ماذا؟ إلى عالم العقول في قوس الصعود. أما إذا في هذه النشأة لم تصل إلى ذلك، وإنما وصلت إلى مقام التجرد الخيالي وبقيت بالنسبة إلى العقل بالقوة لا بالفعل، فحشرها أيضا يكون ماذا؟ على مستوى التجرد الخيالي. يقول فإذا انقطعت عن هذا العالم كان مقامها النفس إما المقام العقلي المجرد، يعني المجرد تجردا تاما، إن كانت من الكاملين في العلم الذين آمنوا والعمل وعملوا الصالحات، إذا كملت في العلم في الإيمان والعمل الصالح تكونها يكون لها تجرد عقلي. وأما المقام المثالي الأخروي، مو الثاني هذا احذفوه ثاني، وأما المقام المثالي الأخروي، وإما المقام، إما المقام العقلي وإما المقام المثالي الأخروي، إن لم تكن كذلك، يعني إن لم تكن النفس ماذا؟ قد وصلت إلى المقام العقلي. ولكنه عندما نقول المثال الأخروي أيضا لا يتبادر إلى ذهنكم أنه درجة التجرد المثالي ماذا؟ متواطئ، بل ماذا؟ بل مشكك على اختلاف أنواعها بحسب غلبة الملكات والأحوال وتصورها تلك النفس بصور ما يناسبها ماذا من الأنواع الأخروية، لأن ذكرنا مرارا أن الإنسان أن النفس الناطقة وإن كانت في هذه النشأة نوع أخير إلا أنها هي ماذا بحسب النشأة الأخرى هي نوع متوسط وتحته أنواع وأصناف. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس إن شاء الله يأتي.